بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 29 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا بالتقليل، هكذا: وأترفناهم في الحياة الدنيا. قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قرأ الدوري بضم الميم هكذا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قرأ الدوري بتقليل الدنيا هكذا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أما لا افترى هكذا: إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قرأ الدوري بتنوين تترى تترا، وهو مصدر بمعنى التتابع على وزن نصر، والألف غير ممالة على الأصح، هكذا: ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه. قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قرأ الدوري بضم الراء ربوة، والضم لغة في ربوة وهي المكان المرتفع، هكذا: وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين. قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. قرأ الدوري بفتح الهمزة: وأن هذه أمتكم، على تقدير اللام المحذوفة، أي ولأن هذه أمتكم أمة واحدة، فخصوا ربكم بالعبادة لأنه الرب وحده، هكذا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكسر السين من قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال، هكذا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. من سورة النور قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. قرأ الدوري بتشديد الراء للمبالغة هكذا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، الموضع الثاني. قرأ الدوري بالرفع على الابتداء وما بعده الخبر هكذا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ الدوري بإسكان الطاء تخفيفا هكذا: